بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من منكم لم يسمع بالزلازل؟ من منكم لم يشاهد آثار الزلازل من الدمار والخراب والحطام والجثث على شاشات التلفاز؟ التاريخ يتحدث عن الزلزلة بصفتها واحدة من الكوارث التي ابتلي بها الإنسان منذ القدم، ولا يزال مبتلى بها ولا يستطيع التخلص منها. زلزال الصين دمر عشرات المئات من القرى وقضى على 700,000 إنسان. زلازل موزعة على وجه الأرض هنا وهناك، وإلى يومنا هذا ما استطاع الإنسان التخلص من الزلازل. محاولات كثيرة بذلها البشر في محاولة معرفة مكان الزلزلة، زمان الزلزلة، قوة الزلزلة، وإلى الآن البشرية عاجزة عن مواجهة الزلزلة وآثارها المدمرة على حياة الإنسان. مشكلة الزلزلة أنها لا تقول متى وكيف وأين تضرب ضربتها. أحيانا يقولون المنطقة الكذائية ليست على خط الزلازل، وإذا تقع فيها زلازل فيقولون نعم تبين أن هنا أيضا منطقة الزلازل. المهم أن الزلزلة بصفتها قضية لا يستطيع الإنسان التخلص منها، يخاف الناس منها. مجرد احتمال الزلزال يدفع الناس إلى أن يتخذوا إجراءات كثيرة في مسألة البناء. الزلزلة تحول الدار وهي منطقة السكن للإنسان وملجأ الإنسان من المشاكل الدار. أنت إذا صارت عندك مشكلة الحر وين تروح؟ لبيتك. مشكلة البرد وين تلتجئ؟ إلى دارك. البيت هو السكن الإنسان وملجأ الإنسان من المشاكل، لكن الزلزال يحول الدار إلى منطقة خطر. ولذلك إذا وقع الزلزال أو احتمل الناس أن زلزلة ما ستقع في منطقة كذا، يهربون من بيوتهم خوفا من أن ينهدم عليهم السقف وتنهدم البنايات على رؤوس أصحابها. يوم اللي يصير زلزلة الناس يجردون يبتعدون إلى الصحاري، إلى البراري، حتى هذا البيت ما يتهدم عليه، ما يوقع عليه بالشارع. قريب إلى البيوت، ما حد يتقرب إلى بيته، بيت اللي كان سكن بالنسبة إليه اتحول إلى مركز خطر واحتمال الموت. من لا يخاف من الموت؟ في وجدان الإنسان الخوف من الموت هو أكثر أو السبب الوحيد للخوف من أي شيء آخر. ليش الإنسان يخاف من المرض؟ لأن المرض ممكن ينتهي به إلى الموت، وإلا إذا قالوا له ترى هذا مرضك ما يقتل، ما يخاف من عنده، لكن اسم السرطان ما يجيبه. ليش؟ لأن يعرف السرطان ماكو علاج إله. شايفين عادة النسوان يقولون ذاك المرض الخبيث ما يجيب اسمه، خايف من عنده. من مجرد أن يعرف الإنسان أنه مصاب بالسرطان يسبب إلى الموت، مجرد أن يعرف الإنسان أنه سيموت يموت. هذا اللي يوقع من الطيارة أو يرمي نفسه من الطائرة والباراشوت ماله ما ينفتح قبل ما يوصل للأرض ميت. ليش؟ قلبه ينخلع من صدره فيموت قبل أن يصطدم بشيء، بعد بالهوى ميت. خوف من الموت، والزلزال يعني الموت. في بعض البلاد يقولون خلال 150 سنة ممكن أن يقع زلزال. بالنسبة إلى طهران عاصمة إيران يقولون كل 150 سنة يقع زلزال مدمر في هذه المدينة. لذلك البلدية تفرض على الناس يوم اللي تريد تبني بيتك لازم تحسب حساب الزلزلة. شلون أحسب حساب الزلزلة؟ أولا الأساس لازم تسويه قوي، كنكريت مسلح باطون نصف متر حسب البناية اللي تريد تبنيها، متر ونص، لازم هناك انت تخلي باطون كنكريت مسلح حسب تعبيرنا. وبعد ثانيا مواد البناء لازم تكون مواد معينة، مو كل شيء اللي يعجبك تبني بيه بيتك. ثالثا لازم تخلي علامة ضرب اكس بين الجدران من الحديد، يعني الأساس والجدران ومواد البناء، حتى إذا وقع الزلزال لا يصاب بيتك بالانهدام، ما يتهدم على راسك. سؤال، يعني ممكن الإنسان يبقي الزلزال كعامل غير خطر؟ لا. ليش؟ يقول لك إلى الآن الزلازل المدمرة ما تجاوزت 8 حسب مقياس ريختر، 8 درجات، 7 درجات و7% مدمر، 8 درجات مدمر، وإذا وصل الزلزال إلى 11 درجة لا يبقى شيء على وجه الأرض من صنع الإنسان، لا بيت لا مصنع ولا شيء، ما يبقى شيء، فقط صنع الله يبقى. يعني المواد الأولية تراب كذا إذا وصل إلى 11 درجة. ومن يقدر يضمن أن يوم من الأيام أن لا يقع زلزال بقوة 11 درجة؟ هالبنايات، العمارات، البيوت، المصانع، الطائرات، السيارات، القاطرات، كلها تتهدم، لا يبقى حجر على حجر إلا ما صنعه الله. نعود إلى البدايات فقط، 11 درجة. هذه الزلازل المدمرة المخيفة واللي تخلي الناس تشرد تهرب تهتم في بيوتها تصنع تعمل وإلى آخره، كلها إرهاصات لزلزال عظيم ربك يسمي عظيم. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الأم إذا في حالة الإرضاع وطفلها في حضنها وشافت خطر، خلي نقول زلزال، سقف ده ينزل على رأسها، شو تسوي؟ تنكمش على جنينها حتى الخطر يبتعد عن جنينها. لكن ذاك الزلزال اللي يجي تذهل كل مرضعة عما أرضعت الأم، ماية والطفل في حضنها، ترمي الطفل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ذاك الزلزال إذا إجا الكرة الأرضية كلها تنتفض، مو منطقة دون منطقة. جعلنا عاليها سافلها، شنو مخلين بالأرض؟ جثث تطلع برا، مخازن أسلحة تطلع برا، أموال كنوز داخل الأرض، لأن جعلنا عاليها سافلها. الأرض تتشقق عن بعضها، الكرة الأرضية كلها يصير فيها زلزال. هذا زلزال مو خبير من الخبراء، مو عالم من العلماء يتنبأ به. ربك الذي خلق السماوات والأرض ده يقول لك أكو زلزال أمامك أيها الإنسان. سورة كاملة اسمها جنو، سورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزال الأرض ذاك الزلزال العجيب الغريب، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هاي الأرض اللي أنت ما تريد تقوم، وين توقف على الأرض؟ تثبت على الأرض، أرض ثابتة. تريد تبني بيتك، تبني على الأرض مو على الهواء مو على المي، لأن الأرض ثابتة. هالثبات مال الأرض يصير بالعكس تماما، بعد ماكو شيء تلتجئ إلى. وين تلتجي؟ وين تروح؟ على شنو تستند؟ واحد إذا شوية شيء بيشيل وياه عصاية، لأن رجلين ثنتين ما تنفع، يريد رجل ثالثة. العصاية هذه يتجي عليها، وين يخليها؟ على الأرض الثابتة. لكن إذا ماكو ثبات في هذه الأرض، وقال الإنسان ما لها؟ ايش صار بيها هذه؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ذاك اليوم الناس يتصنفون، أهل الصلاة مع أهل الصلاة. ما يمكن واحد قشق وهو ما يصلي يروحوا يا أهل الصلاة، أهل الصوم مع أهل الصوم، المؤمنين مع المؤمنين، الأولياء مع الأولياء، الأنبياء مع الأنبياء، الصالحين مع الصالحين، والطالحين مع الطالحين، والمجرمين مع المجرمين، والطغاة مع الطغاة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. تعال شوف أعمالك شو مسوي أنت، شو نشوف أعمالنا؟ تشوف الذرة والمجرة، تشوف الصغيرة وتشوف الكبيرة. حتى لو أنك نويت نية سيئة، هذا يوم القيامة مثل فرد قطعة حديدة سوداء ترميها في داخل قلاص مي شفاف، شلون يبين؟ قلبك مكشوف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني إذا اللوحة مالته كلها سوداء ما عدا مثقال ذرة من الخير، سيجد ذلك الخير، سيراه. ربك في مقام العدل من مملكته، فإذا فعل إنسان عملا جيدا الله يعطيه جزاء، يشوف جزاء عمله، يشوف عمله. وبعد ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل أعماله ممتازة، كل أعماله جيدة، لكن مرة واحدة ظلم لإنسان، مرة واحدة قال كلمة أحرق قلب صاحبه صديقه، اغتاب مؤمنا. يعني كل أعماله صحيحة وسليمة، عمل واحد مو سليم هم يشوفه. ترى هذه أخطر آية في كتاب الله عز وجل، مثقال ذرة من الخير تشوفه ومثقال ذرة من الشر تشوفه. زين يا ربنا شو نسوي قدامنا زلزال؟ أكيد ممكن تقول ممكن أنا ميت لا ذاك اليوم وما يجي ذلك الزلزال. لا حبيبي، هذا الزلزال كل ميت يشوفه. من مات فقد قامت قيامته. في كتاب على حافة العالم الأثيري، الغربيين كاتبي مو احنا، حتى يقولوا لنا هذول يؤمنون بالخرافات. ترى هذه المسائل كلها حقائق أمامك، راح تشوفها تمر بيها. بقولة واحد ميت شافوه بالحلم، قالوا له ها شكو هناك؟ قال والله هاي الأشياء اللي على المنابر كنا نسمعها ونقول خرافات، كلها حقائق قدامي شفتها. زين، في هذا الكتاب يذكر، يقول بعض الجماعة الذين ماتوا ألف سنة دايخ. من شنو دايخ؟ من لحظة الممات، من لحظة الموت دايخ. دايخ شنو؟ شايف اللي ألف سنة دايخ؟ حادث سيارة يصير بالنسبة لك وانت ما تموت فيها، في هاي الحادثة ما تموت، ما يصير بيك شيء، لكن الحادث الانقلاب، انقلاب السيارة، تلك اللحظة تبقى أمامك 70 سنة تتذكرها، ومدة أنت دايخ ما تدري شو تسوي. زلزال الموت هذا قليل تقدر تهرب من عنده. أكو احتمال يوم من الأيام البشرية تتقدم في العلم، تتقدم في الطب، تتقدم في الوقاية، وتستطيع أن تمنع الموت أبداً. مو أنا أقول أبداً، هم اللي رايحين وراها يقول لك الموت مكتوب في داخل كل خلية، في نواة كل خلية الموت مكتوب في داخل هذه النواة، أن هذا في فلان يوم يموت. هذا الأجل الثابت، مو الأجل المعلق اللي دا يمشي بالشارع ضربة السيارة، راكب على ماطور سيكل و دعمة بسيطة راسا دق. ذاك اليوم احنا دا نمشي شارع يم بيتنا، شارع فرعي هادئ صغير، دا نمشي بالشارع ويا صاحبي بالسيارة، فشفت واحد نايم بجانب من الشارع، نايم واحد من رجليه قدامنا، يعني احنا جايين من طرف رجليه، وصلنا يمه ميت عمره 22 سنة او 21 سنة، طالعنا كأن الحادث توه صاير، وسيارة اللي داعمة واقفة والماطور سيكل ماله مات ذاك الصوب، ومنتهي خلاص راح. أنا وأنت ماذا نشوف؟ نشوف عند الهدوء سكوت صمت، لكن هو مر بزلزال انتهى بالنسبة إليه كل ما يرتبط به في هذه الحياة. الآن وانت قاعد هنا نغمض عينك، لا تشوفني، لا تشوف الألوان، لا تشوف الجدران، كل شيء ما تشوف. لكن وإذا نمت الأصوات هم ما تسمعها ولا تشوف شيء. وإذا مات الإنسان انقطع عمله، وانقطع أمله، وانقطعت علاقاته، وانقطعت صداقاته، وانقطع عن أمواله، وتقطعت بهم الأسباب، خلاص انتهى. هذا زلزال، هذا زلزال يمر به كل فرد، غير الزلزال العظيم الذي يقع في الأرض كلها كلها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، مثل ما البلدية تقول لك إذا أردت تبني بيتك احتمال 150 سنة، اللي لا أنا موجود ولا أنت ولا أحفادنا ولا أولادنا، لازم أنت تهتم بأساس البيت، تهتم بمواد البناء، تسوي علامة الضرب في داخل بيتك والجدران وإلى آخره. تعال نفكر، ذلك الزلزال شو نسوي إليه؟ شو نسوي إليه؟ يعني يمكن واحد يتخلص من عنده؟ نعم جدا ممكن. وهذا الأنبياء سلام الله عليهم إجوا ليش؟ هدف بعثة الأنبياء، من الأهداف الرئيسية لبعثة الأنبياء أمران: الإيمان بالله وعالم الآخرة. حينما تهتم بذلك اليوم ترتب أمورك، مثل ما واحد لما عنده احتمال يصير زلزال بيته مرتبة، اجى الزلزال 5 درجات 6 درجات ما يخاف، أنا مسوي بيتي بمقدار يتحمل 9 درجات مثلا، شي يهمه قاعد ببيته، الناس راكضة بالشوارع وقاعد في بيته، لأنه مسبقا فكر بالموضوع، مسبقا رتب أموره. تعال رتب أمورك بسيطة جدا. أولا الإيمان بالله، لنقول أنا مؤمن بالله. أكو واحد قاعد هنا أنا مؤمن بالله، الحمد لله على نعمة الهداية، احمدوا ربكم واشكروا آباءكم وأمهاتكم اللي أول ما فتحتوا عيونكم تكلموا لكم عن الله ورسول الله والأنبياء والرسالة والآخرة والقرآن والأئمة والصالحين وفاطمة الزهراء والصالحات. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى. أبا حسن سبقت إليك رحمة الله فخلقك في عائلة مؤمنة به. وبعدين الإيمان درجات، مجرد أن واحد يعرف ربه وخلص لا، الإيمان درجات، لازم الإيمان يجري في دمك وداخل عروقك. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يوم اللي يزيد بن معاوية حتى يقطع عليه الأذان يقطع عليه الخطاب قال للمؤذن أذن، يوم اللي وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله شنو قال؟ شهد بذلك شعري مخي وعظمي وشعري وبدني. صير الإيمان بالله جزء أساسي من حياتك في كل صغيرة وكبيرة. تريد تأكل بسم الله عز وجل، تشكر المنعم. فد واحد أحمق قبل مدة كان كاتب في إحدى الجرائد فرد مقال أنه إحنا إذا نظرنا إلى ما يجري حولنا على أساس أنها نعمة لازم ندور المنعم، ليش ما ننظر إلى هذه الحوادث وكأنها أمور طبيعية تحدث؟ يعني المطر هو جاي والرياح هي تأتي والمياه هي صارت والأرض هي خلقت نفسها وجنابك أنت خلقت نفسك، بعد ما يحتاج ندور المنعم. ليش إحنا نثقل على أنفسنا ودائما نتذكر ربنا؟ ما يحتاج، هذه نتخلص من عدة، نقول هذه ظواهر طبيعية وخلص. يا داود حتى ملح طعامك فاطلبه مني، هذا الملح البسيط اللي ما إلى قيمة. إذا يردون يضربون مثل بفد واحد سوى شغلة ما خسر صاحبه يقول شبيت الملح، يعني الملح ما إلى قيمة، شبيته ما شبيته، هذا الملح إذا الله ما كان خالقه كل طعامنا هذا تقدر تاكله تلتذ به ترتاح. اللي يصاب بضغط الدم يقول له بعد ملح لتاكل، اوه بعد ملح ما ملح لتاكل، بعد الطعام ما له طعم عندك، اي شيء تريد تاكله لا اخري، حتى ملح طعامك فاطلبه من، حتى هذا الملح من خلقه لك؟ هذا الهواء اللي تتنفس به واصلا ما تحس به، النفس يجي ويروح، انت قاعد انت نايم ساهي في أي حالة من الحالات، النفس ده يجي ويروح، سنة سنتين عشرة عشرين سبعين سنة هذا النفس ده يدخل، وهاي الكريات البيض تجي إلى الرئتين وتأخذ الأكسجين وتوديه توصل إلى كل خلية من خلايا جسمك وعددها ملايين المليارات، ما عندك خبر عنه. زين إذا هذا النفس دخل وما طلع، طلع وبعد ما دخل، قال له هارون الرشيد قال له إذا أنت صرت عطشان وما أكو عندك مي بش قد مستعد تشتري المي قلاص مي حتى تتخلص من العطش ما تموت من العطش؟ قال له بنصف ملكي. قال له وإذا شربت هذا الماء وكليتيك توقفت عن العمل، أجلكم الله ما بولت، بش قد مستعد تشتري صحتك حتى تبول؟ قال بالنص الثاني، قال له هذا الملك اللي لا يسوى شربة وبولة، ملك هارون الرشيد الذي يقول للسحاب أمطر حيثما شئت فإن خراجك عندي، يعني كان يحكم المعمورة كلها. بعد هارون الرشيد ترى ما عندنا ملك بهذا الشكل، أن واحد يحكم المعمورة كلها، أكو عندنا دول عظمى أولا ما يتحكم بها رئيسها، وثانيا دولة عظمى هنا ودولة عظمى هناك، لكن في زمن هارون الرشيد كل شيء بيده. زين هذا الملك ما يسوى شربة ولا بولة، فكيف بالنسبة إلنا؟ فرد بيت لا بي راس لا بي شعر، غرفة غرفتين ثلاثة، هذا شنو؟ حتى واحد يضيع إيمانه بالله، وبعدين يقول لك ليش احنا ننظر إلى هذه الأمور وكأنها نعم حتى نبحث عن المنعم، حتى يجب علينا أن نشكر المنعم؟ خلينا نقول كلها ظواهر طبيعية. زين أنت قول، تفضل قول، لكن تتخلص من هذا الزلزال؟ غمض عينك قول ما في موت، تتخلص من الموت؟ غمض عينك قول ماكو قبر، قول ماكو حساب، ماكو كتاب، يابا أكو، تغمض تفتح، كل هاي الأشياء موجودة. المشكلة بالنسبة إلى ذلك الشخص الذي لا يفكر فيها، أما الذي يفكر دائما يوم اللي يجي الموت يقول مرحبا بالموت. عندنا رواية أن من يقرأ سورة الزلزلة في صلواته المستحبة، الرواية تقول صلواته المستحبة مو صلوات الواجبة، من يقرأ سورة الزلزلة في صلواته المستحبة الله يعطيه شيئين: أولا لا يموت بالزلزال، وثانيا إذا جاءه ملك الموت لا يقبض روحه إلا بأمره. إذا ما مقتنع يموت ما يموت، يراوله، يراوله الجنة، يراوله ثواب أعماله، فمن الله يريد. شايف هالأيام بعض الناس يرغب في الهجرة، وين يريد يروح؟ والله فلان دولة يقولون خوش فلوس، يعطون خوش راتب، يعطون شوية فيها حرية، وأغلب الناس يدور على فرد جواز لأنه ما محصل جواز، الأمم المتحدة بعد ما تعترف بوجوده، مسكين هجره طاغوت وتورط في مكان ثاني، ما يعترفون ما يعطوا جنسية وإلى آخره، يبحث عن فرد قطعتين ورق حتى يقدر يسافر يروح يجي، يشعر أنه موجود على وجه الأرض. وإذا فتحت واحدة من السفارات أبوابها يا أبو فلان سفارة تعطي فيز، من قبل أسبوع تشوف الصف طويل واقفين، وإذا حصل يشعر كأنه إمبراطور ليروح يحكم إمبراطوريته. إذا راووا لك ثواب أعمالك والجنة والحور العين، حور العين إذا واحدة من عندهم طلعت وكشفت عن جمالها لأهل الأرض لماتوا فرحا نظرة إلها، نظرة إلى واحدة من الحور العين. فلا يموت إلا بأمره، هو يقول إيه اقبض روحي يا ملك الموت فيقبض روحه. ذاك الرجال كان دا يموت، زوجته دا تبكي عليه، التفت إلها: علامة تبكين؟ قالت: أبكي عليك. قال لها: بابا روحي ابكي على نفسك، أنا 40 سنة بكيت على هاي اللحظة، الآن وقت فرحي، لأن بكيت 40 سنة خوفا من هذه اللحظة. وهل أنا، الإمام علي يقول: وهل أنا إلا كوارد، إلا كشارب ورد. فرد واحد كان يبحث عن الماء وحصل الماء، شلون يشيت على الماء؟ يقول أنا بالنسبة للموت والله لابن أبي طالب آنس، لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى ثدي أمه، طفل عطشان جوعان تعبان يدور ثدي أمه بس ما يشوف يهجم. ها الإمام يقول أنا هالشكل أهجم على الموت، ليش؟ ليش؟ لأنه 63 سنة عبد الله، وقت الجائزة، وقت الفرح. إذن أول نقطة الأساس القوي وهو الإيمان بالله وذكر الله على كل حال. ترى ما يحتاج تحرك لسانك، اذكر الله، اذكروني أذكركم، ترى هذه صفقة لا أعظم منها ولا أجل، وصفقة رخيصة جدا. أنا أتذكر مرة كان جاي الإمام الصدر من لبنان وإحنا في البحرين، فكانوا عازمي في مكان، واحد صار بالزاوية شال الكرسي ماله إجا قعد قدام السيد حتى يبرر هذا العمل اللي كان غير مناسب، بس السيد قاعد وجماعة، هذا شال الكرسي وقعد في وسط المجلس قدام السيد، التفت للسيد قال: حتى أشوف السيد بشكل أفضل. قال حتى السيد يشوفك بشكل أفضل. أكو أفراد يقول لك أنا يوم اللي كنت صغير مثلا شفت فلان ملك، يعني بس شفته الملك ما التفت إليه. السيد قال له لك ترى فلان رئيس دولة ذكرك بخير، عجيب ذكرني أنا، رب العالمين يقول اذكروني أذكركم، بس اذكرني بقلبك، شفت لك شيء، أعجبك شيء، ذكرت شيء، مصيبة وقعت عليك، لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، ورقة شفتها، شجر شفته. هذا السيد سيد أحمد جبرائيل الجالس هنا الحقيقة من السادة الأجلاء، هذا بس ما يشوف لفرد بعوضة يقول سبحان الله، طبعا بعوضة سبحان الله، ذبابة سبحان الله. ليش؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وبعد وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. طبعا لازم تقول سبحان الله، يعني إذا تشوف طيارة تتعجب، الطيارة ما بيها روح، الذبابة ذبابة فيها روح، الطيارة ما تقدر تسوي مثلها طيارة. شايف حتى الآن الطيارة تجيب طيارة تحبل وتجيب طيارة ولو صغيرونة، لكن إذا ذبابتين نثي وفعل ذكر وأنثى تركوا ذبابتين فقط نثي وفعل، والظروف كانت مهيئة، الطقس، الطعام اللي تحتاج إليه، أجلكم الله، الزبالة اللي تاكل من عنده، ذبابة ذكر وأنثى لو تركناها لمدة عام، مع أن الذبابة متعيش هواية يومين ثلاثة وتموت، لغطت الكرة الأرضية بمقدار 15 متر، تتوالد تتناسل عدها أحفاد وأحفاد الأحفاد وإلى آخره. تشوف لك ذبابة قول سبحان الله، بعوضة قول سبحان الله، وجدت أمرا خيرا فاذكر ربك، حتى لو وجدت شرا ومصيبة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، اذكروني أذكركم. رواية ثانية تقول أطيعوني أطعكم، سبحانك يا رب اطيعني أطيعك، تسمع كلامه وهم يسمع كلامك، رب السماوات والأرض ده يقدم لك صفقة تجارية، تعال وياي، تعال أنا أجي وياك، أرتب أمورك في الدنيا والآخرة. هذا واحد. اثنين، يا عمي إذا صار زلزال اللي بيته من خوص ما يخاف. ليش؟ لأن بناء خفيف، ما باني طوابق يخاف هذه كلها تتهدم عليه. أكو ناس كثيرين صار عليهم زلزال، يعني البيت الذي كان يأوى إليه ويسكن فيه ويبتعد عن الأخطار بسببه صار قبر ماله، خلص طب. هسه في بلادنا يطلعون الجثث يتعرفون عليها، يغسلوها، يصلون عليها، يشيعوها، يدفنوها، لكن في البلاد الأخرى ما يسوون هاي الأشياء، خلص ما دام تهدمت عليهم القبر وخلص انتهى. اللي بيته خفيف، اللي حمله خفيف ما يخاف، اللي حمله ثقيل يخاف شوية، هذا الحمل خففه، وين رايح تدور كلها دنيا ودنيا؟ شنو هذا الحرص اللي احنا عندنا؟ طمع، حرص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب، يعني وادي يعني شنو، صحراء، صحراء مليان من الذهب، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالثة. عند اثنين بعد أريد، ثم قال لا يملأ عيني ابن آدم إلا التراب. يوم اللي بالقبر هناك يشوف هذا عينه بدأ يتفتت، جسمه بدأ يرجع إلى عناصره الأولية، تراب، وده يروح يذوب، عينه امتلأت ترابا. ذاك الوقت يقطع بعد أمله، طمع ماله يخلص، وين؟ خفف الحمل، عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام، مر بأصحابه على مزرعة، قالوا يا روح الله نحن جياع لنأكل جوعانين، فأمره الله عز وجل أن يأذن لهم بأن يأكلوا حاجتهم. هذه حق المارة يذكروها في كتب الفقه. فرد واحد دا يمر وشاف له شجرة ومدلل من عدها بعض الفواكه بعض الأثمار بمقدار ما يأكل، ما يشيل وياه، ما يجيب له بعد شلة ويحط بيها وي. حق المارة. فأذن لهم النبي عيسى أن يأكلوا، يشيلون شوية بعض الفواكه، وإذا صاحب المزرعة تبين، قال وين شكو من أنتو؟ هذه أرضي وزرعي ورثتها من آبائي. فالتفت عيسى بن مريم وطلب من الله أن يحيي الذين امتلكوا تلك المزرعة من لدن آدم إلى تلك الساعة، وإذا عشرات الألوف من البشر على كل سنبلة رجل أو امرأة، وكل يقول هذه أرضي وزرعي ورثتها من آبائي. الرجال ضاع بينهم، شاف كلهم ذول عشرات الألوف، هذا بيتك اللي أنت ساكن فيه، أنت أول واحد تسكن فيه، واللي أكل قبله يأكل اللي قبله يأكل اللي قبله. أكو شيء إحنا أصلا من يوم اللي الله خلق هذه الأرض ما زيت فيها شيء ولا نقص فيها شيء، هذا الموجود يتبدل يمشي. شايف هذه قطرات المطر اللي تجي، البحار تتبخر ثم تحمل الرياح السافيات، تحمل هذه السحاب تحملها إلى الأراضي هنا وهناك، وبعدين ينزل مطر، المطر يتحول إلى ماء أنت تشربه، وبعدين يطلع من جسمك، بعدين يروح بالأرض يصير زرع يرجع إلى البحر مرة ثانية، وهكذا دواليك. ماكو شيء يطلع من هاي الأرض، ماكو شيء يطبه. من يوم أن خلق الله عز وجل هذا الكون ما زاد فيه، ما زاد فيه. طبعا الله يخلق خلق جديد، لكن هذا الكون هذا هو بيتك، هذا سابقا بيت واحد ثاني مات وانت ورثته، وانت ما تتحوله وتتركه وتروح يجي غيرك. كل لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم أضدادي. يوم من الأيام هذا لحد فقير، يوم من الأيام لحد ملك، يوم من الأيام إلى آخره. على كل حال، على كل سنبلة رجل أو امرأة، وهو أو هي تقول هذه أرضي وزرعي ورثتها من آبائي. الرجال كان سامع اسم عيسى بن مريم بس ما كان يعرفه وما كان شايفه. حينما خلق الموتى أحيا الموتى، قال يا روح الله اسمح لي، ما كنت أعرفك، ما أدري بك. قال ويحك، هذه كانت لغيرك ثم ترتعل عنها وتعود إلى غيرك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. أرضي زرعي مالي ثوبي بيتي. شوية هذا الحرص خلي نقلله. تدري مشكلة الإنسان وين؟ قول ما يخالف الله خلي يوصل المليون الأول، أنا بعد خلص ما عندي شغل. ترى كل ما زاد مالك زاد حرصك، بالعكس تشوف الفقير مرتاح يطلع على الشارع. ترى المال من جملة صفات المال، وجوده نعمة وفقدانه نعمة. عندك مال زي إذا أديت ما عليك من حق، هذه نعمة ساقها الله إليك. لكن إذا ما عندك مال هم مرتاح، تطلع برا بالشارع جيوبك ماكو فلوس، بعد نطالع يمنى ويسرى، ماشي بدربك، جاي بدربك، تذكر ربك، أخلاقك حلوة، لكن إذا أكو فلوس بجيبك وين أشتري؟ من وين؟ شنو؟ ماذا؟ كيف؟ عركات، نزاعات، صراعات بين الزوج والزوجة. بابا ما عدنا شيء، ما عدنا شيء خلاص، ماذا ما عدنا شيء خلاص. لكن إذا شوية إذا صار عدنا، المعارك كلها تبدأ من اللي عند الإنسان. كلما نقص ماله قل حرصه. هذا هارون الرشيد فرد يوم ابنه المأمون العباسي قاعد يمه، وإذا دخل رجل فإجا استقبله قعد مكانه احترمه كثير. مأمون يذكر سفرة من السفرات كأنه في سفرة هذه كانت على كل حال. فأي واحد يجي يمر على هارون الرشيد يعطي مبلغ كبير من المال، ذاك اليوم المبالغ اللي يعطوه 100,000 دينار 100,000 درهم، تدري يعني شنو 100,000 دينار أو 100,000 درهم؟ يعني كان يعيش على العائلة تعيش بالشهر على درهم واحد، أو بالسنة 5 دراهم 6 دراهم مو أكثر كان يعطون. لكن يوم اللي يوصل إلى هذا ما أعطاه إلا مبلغ بسيط من المال جدا، ويوم اللي طلع برا إجا إلى يم الباب، بعدين أمر المأمون العباسي والأمين ولديه أمرهما بأنه يواصلون الطريق وياه يركبوه على الفرس اللي جاي من عليه. يوم اللي راحوا المأمون يقول تعجبت من أبويا، هذا منه شكد احترمه قعد مكانه، بس يوم اللي طلع ما أعطاه إلا مبلغ بسيط من المال. يقول قلت له يا أبويا هذا منه؟ قال هذا موسى بن جعفر. منه موسى بن جعفر؟ قال هذا صاحب الخلافة، صاحب الخلافة هذا، هذا حفيد رسول الله، هذا أعلم الناس، هذا أتقى الناس، هذا أورع الناس، هذا صاحب الخلافة. يقول قلت لأبويا إذا هو صاحب الخلافة ليش ما تطيه؟ يقول فنظر إلي مغضبا قال ويلك إن الملك عقيم، والله لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك، حتى لو أنت تفكر تأخذ من هذا الملك من عندي رأسك أخذه، اللي بي عيونك وين؟ رأسك، هذا رأسك أشيله من جسمك. يعني كل ما عنده ما يكفي، بس أصلا عنده حرص لأنه عند، إذا ما عنده بعد حرص ما عنده، طمع على وين؟ حرص على جنو. إذن حتى من ذلك الزلزال نتخلص شوية هذا الحرص والطمع، وأريد وأريد. شوف شو تريد، ارجع إلى قلبك. ترى أكو بعض الناس إيده مؤمنة بس عيونه مو مؤمنة، عيونه خائنة، ما أن يمر إلى بيت إلا ويتلصص، يطالع نسوان حريم ونساء ذلك البيت، بالشارع ده يمشي ما يشوف وحدة إلا عيونه عليها، إيده مؤمنة ما يسرق بس عيونه تزني، والنظرة سهم من سهام إبليس، زنا العين النظر إلى المحارم، إلى ما حرم الله عز وجل. أكو بعض الناس جزء من جسمه مؤمن، جزء الثاني مو مؤمن. ترى يوم القيامة من أسماء يوم القيامة إن يوم الفصل كان ميقاتا، اليد التي سرقت لابد أن تحترق بنار جهنم، العين التي زنت لابد أن تجد عقابها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماكو شيء نتخلص من عنده. هذا الأمر الثاني. وبعد مثل ما أساس بيتك تسوي قوي، بس ما تكتفي بهذا، الجدران هم تخلي بالوسط مالها علامة الضرب هذه من الحديد، شوية أعمالك رتبها، هاي صلاتك بمرور الزمن لازم تتحسن تتطور، ولا لازم ترجع لي ورا. مثل العراقي ما أجيب على المنبر، قال مثل كذا البعير، أوائل شبابه كان مؤمن، أوائل شبابه كان أهل المجالس والراحة والجيدة، كل ما طال به العمر كلما ازداد بعدا عن الله عز وجل. هذا عملك، صلاتك، صيامك، كملها رتبها، إذا هي مكاملة في واجباتها شوية لحقها بالمستحبة. هاي تسبيحة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لا تستهينوا بها. هل جبرائيل جايبه إلى النبي على قلب النبي، النبي معطي لفاطمة هذه هدية رسول الله إلى ابنته العزيزة عليه فاطمة الزهراء سلام الله عليه. خلصت صلاتك، كم دقيقة يأخذ من عندك؟ أشو على الأقل 8 ساعات أنت بالشغل بالعمل، ودائما فكرك على الدولار على الدينار على الدرهم على التومان على هالوساخة الدنيا هذه، وبالشغل وبالعمل، إذا عندك عيون ثنتين تقترض بعد ثنتين أربعة طالع، لا يكون واحد يسرق من عندك، لكن إذا واحد يسرق من عندك دينك كأنه مو مهم عندك، ما يصير. شوية هذه الأعمال نرتبها. يا عمي جبار السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، هذا ده يقول لك اكو زلزال قدامك، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. افتح حساب خاص لذلك الزلزال، حتى إذا وقع ما وقع معك ملك. هاي سورة الزلزلة أيضا في الروايات عندنا، من قرأها في صلواته المستحبة هذه أيضا تأتيك في صورة ملك، تقول ترى هذا الزلزال ما له ربط بك، أنت ما يصيبك شيء. كلما رأوا بعض الآيات السماوية بعض العذاب يقول هذا الملك لا تخشى ولا تخاف، فإن هذا لا يرتبط بك، أنت كنت دائما تذكر هذا الزلزال ومخلي أمامك هذا الزلزال. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لطاعاته وأن يرضينا وأن يقربنا إليه وأن يبعدنا عن معاصيه. نرجو من الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا، أن يوفقنا لطاعاته، فإذا سلب منا نعمه هذه وسلب منا الحياة نكون ممن يقول عنهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك مطمئن إلى عمله مطمئن إلى طاعاته، ارجعي إلى ربك راضية، أنت راضي عما فعلت ومرضية من عند الله عز وجل، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ذيك الفرحة الحقيقية. الزلزال المدمر بالنسبة إلى الفاسقين والفاجرين والكافرين لحظة عذاب وحزن، وبالنسبة إلى المؤمنين لحظة فرح. من أسماء يوم من صفات يوم القيامة أن القيامة عرس المتقين، مثل واحد ليلة عرسه هو العروس الحور العين. اللهم وفقنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.